حمزة العسكر صلى الله عليه وسلم، كيف صح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القول؟ هذا ما شيء صح.